نعم الذي نعم من جنس هذا الذنب مثل مثل في الخمر خليك في المجالسة مثلا المتطهرين من هم أنت طهر هي كلهم طهر لماذا ندعو بهذا الدعاء كيف قال هذا؟ ماذا قال هكذا القرآن؟ من حيث أمركم الله. حول ولا قوة إلا بالله. بدأت تخرج. بس لا ترجع لا ترجع. إن الله أحسنت إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هما يستفاد من أن الإنسان لا يعتمد على ما يفعل. حتى ولو تعبد لله عز وجل فإنه لا غنى له عن على أن يدعو الله عز وجل يتقبل حتى لا يغتر بعمله. تمام هذا الذي أخذنا يكفي. إذا نبدأ إن شاء الله غدا باب المسح على الخفين وباب في ثمانية أحاديث مؤلفة يكفي بثمانية أحاديث. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب المسح على الخفين. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخفين. أنا ما عندي عنه. عندكم عنه؟ نعم. عندك عنه؟ للأربعة عنه على المغيرة؟ نعم. للأربعة عنه إلا النسائية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. وفي إسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وعن صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين. قال المؤلف رحمه الله باب المسح على الخفين. هذا الباب يتناول جواز المسح على الخفين وكيفية ذلك والأحاديث التي جاءت في التوقيت وكل ما يتعلق بهذا الباب. والمسح على الخفين طهارة لأحد أعضاء الوضوء وهي طهارة الرجلين وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين فلم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم غير الروافض فإن الرافضة هم الذين أنكروا ذلك أنكروا المسح على الخفين وخالفوا أهل السنة والجماعة في تطهير الرجل من كم من وجه من ثلاثة وجوه. الوجه الأول في تحديد الرجل أو تحديد كعابها قالوا إن الكعاب هو العظم الناتئ في ظهر الرجل وليست الكعاب المعروفة لأن الله ذكر ذلك بالتثنية وأرجلكم إلى الكعبين وهذا خطأ باتفاق أهل اللغة وعليه جعلوا تطهير الرجل إلى أي شيء حده العظم الناتئ في أعلى الرجل يعني في ظهرها لا إلى الكعب المعروف الذي هو المفصل الذي بين الساق وبين القدم. هذا الوجه الأول الذي خالف به الرافضة أهل السنة والجماعة في تحديد الرجل. أما الثاني فإنهم منعوا من أي شيء؟ منعوا من المسح على الخفين وأنكروا ذلك، مع أن من جملة من روى أحاديث المسح على الخفين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. الوجه الثالث في المخالفة أنهم لا يغسلون الرجل بل يكتفون بماذا؟ بالمسح. طيب، المسح على الخفين دل عليه القرآن والسنة والإجماع. أما في القرآن ففي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فعلى قراءة الجر يكون الدليل في أي شيء؟ في الغسل. وعلى قراءة النصب وهي قراءة سبعية متواترة يكون الدليل في أي شيء؟ في المسح. يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. إذا قرأناها بالجر انتبهوا، القراءة المشهورة عندنا اليوم قراءة حفص عن عاصم بالنص، إذن هي على الغسل. انتبهوا، على الغسل. وإذا كانت بالجر فهي للمسح، فإذا كانت بالنصب تكون معطوفة على الأعضاء التي تغسل، وإذا كانت بالجر تعطف على العضو الذي يمسح وهو الرأس. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وكلا القراءتين متواترة وسبعية. فإذا قال قائل فهل معنى ذلك أن الإنسان يمسح على رجله مكشوفة؟ إذا قلت إن القرآن قد دل على جواز الاكتفاء بالمسح دون الغسل، فالجواب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في سنته ولا حرف واحد يدل على جواز المسح على الرجل مكشوفة، وما مسح إلا على رجله مستورة بالخف أو الجورب. فيكون المسح إذن على الرجل مكشوفة أم مستورة؟ الثاني، وهذا بالاتفاق بين أهل السنة والجماعة ولا خلاف فيه أيضا. طيب، أما السنة فلقد تواترت الأحاديث، وأظن أنه سبق لنا تعريف الخبر المتواتر يا يوسف. الخبر المتواتر ما هو؟ نقله جماعة كثيرون يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، ونسبوه إلى حكم شرعي أو إلى شيء محسوس. طيب، هذا الخبر متواتر، فالسنة تواترت. قال الإمام أحمد ليس في نفسي شيء من هذا الباب، صح فيه أكثر من 40 حديثا. نعم، صح فيه يعني ليس في نفسه شك، هذا هو المراد. صح عنه صلى الله عليه وسلم 40 حديثا. وقال الحسن البصري رحمه الله بلغني عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين. وقال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه لا خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المسح على الخفين. ونقل إجماع المسلمين الإمام ابن المنذر في الإجماع، وكذلك النووي وغيرهما، حتى عد ذلك بعض العلماء من مباحث العقيدة. تصوروا، وأدرج مسألة المسح الخفين في مسائل العقيدة كما أدرجوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل أن يبينوا أن الأمر ثابت، ولكنهم أظن لهم مقصد في ذلك. ما هو؟ الرد على الروافض. وأظن قد أنشدناكم بيتين ذكر فيهما بعض الأمور المجمع عليها. حسن. ومن بنى بيتا لله واحتسب نسوى الخفين وخذ وشفاعته لا تنكس البيت. ثم تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب مسح ورؤية وشفاعة وحوض ومسح على الخفين وذلك بعض وذاك بعض أو هذا بعض وهذه بعض. تعيد أنت؟ ما أنت أخذت؟ ما أخذت أنت؟ ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة وحوض ومسح على خفين وهذه بعض، يعني بعض المتواترات. انتبهوا، إذن هو شيء ثابت في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وإجماع السلف، ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في أمور، اختلفوا في نواقضه واختلفوا في شروطه كذلك. أما من حيث المشروعية فإنهم لم يختلفوا حتى في التوقيت، أيضا توقيت المسح اختلفوا فيه. هذه مسائل خلافية لم ينعقد فيها الإجماع، أما مشروعية المسح فإنه لا خلاف بينهم في ذلك. فإذا قال قائل كيف تقول إنه انعقد الإجماع والرافضة قد خالفت؟ ما هو الجواب؟ الجواب أن نقول إن خلاف غير أهل السنة والجماعة غير معتبر وغير منظور إليه. فالخلاف المعتبر عندنا ما هو يا بدر؟ الذي يكون فيما بيننا، أما الذي يأتي عن الطوائف الضالة وعلى رأسهم الرافضة فإنه لا عبرة بخلافه. فإذا قال قائل فلماذا تذكرون هذا الخلاف؟ يعني لماذا تذكرون خلاف الروافض أو المعتزلة أو الخوارج أو الجهمية أو غير ذلك من الفرق؟ لماذا تذكرون هذا وأنتم تتكلمون عن الأمور التي اتفقتم عليها؟ فالجواب لبيان ضلالهم، لبيان ضلالهم وخطائهم. إذن المسح الخفين ثابت، وهل الأولى المسح أم الغسل؟ الأولى المسح إذا كان الإنسان لابسا للخفين أو ما يستر الرجل، لأن السنة دلت على ذلك مسائل. الأولى المسح رفع للحرج ورفع للمشقة. قال المؤلف رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسع عليهما. متفق عليه. المغيرة بن شعبة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك التي كانت في السنة التاسعة من الهجرة في شهر رجب، وكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخدمه خدمة خاصة، وقد سعد المغيرة وشرف بذلك والله. فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ يقول كنت معه فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه. أهويت هذا دليل على أنه كان قائما، فإما أن يكون بجواره أو أن يكون هو الذي تولى صب الماء عليه. وقوله أهويت يعني أهويت برأسي، لأن الهوي يكون كذلك، لكنه يعني جعل يمد يده من أجل أن ينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنزع خفي، خفي مثنى خف، والخف لباس يستر الرجل يكون في الغالب من جلد ويلحق به مثله، وسمي بذلك قال العلماء لخفته. لأنزع خفي يعني لأخلع خفي، فقال دعهما يعني اتركهما. دعهما من فعل ودع، وهذا الفعل إذا صرف في الأمر حذف حرف العلة في أوله، وحرف العلة في شو؟ الواو. فإني أدخلتهما بعد أن بعد أن أمره صلى الله عليه وسلم أن يتركهما بين له العلة، فإني أدخلتهما طاهرتين. وهل الضمير هنا يعود على القدمين أم يعود على الخفين؟ في هذا خلاف بين العلماء، في هذا خلاف. منهم من قال إن الضمير يعود على الخفين، أدخلتهما طاهرتين، ومنهم من قال على القدمين، والصحيح الثاني. الصحيح الثاني فإني أدخلتهما طاهرتين يعني أدخلت قدمي طاهرتين، وطاهرتين حاء. وش معنى طاهرتين؟ طاهرتين يعني نظيفتين، أم طهارة شرعية من غسل أو وضوء؟ الأولى والثاني، الثاني، الثاني. فمسح عليهما. المسح في الأصل إمرار اليد على الشيء، تقول مسحت الكتاب، هذا المسح. لكن المسح هنا في باب المسح على الخفين أن يبل الإنسان يده ثم يمسح على خفيه. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، رحمك الله، يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا فضل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ويستفاد من هذا الحديث جواز استخدام الحر، ولا يشترط أن يكون العبد رقيقا حتى يستخدم، لأن المغيرة كان إيش؟ حرا. ويستفاد من هذا الحديث جواز خلع خفي أو حذاء الغير، وهذا فيما لو قويت الصلة بين الرجلين. المعروف عندنا أن هذا يخالف المروءة، أو أن هذا فيه امتهان للشخص. فأن يمد الإنسان عصا أخيه، أو يمد له معطفة أو محفظته، هذا قد يعني لا يستنكر الناس ذلك، لكن أن يلبسه حذاء أو أن يخلع له حذاء هذا مستنكر عند الناس، صحيح أم لا؟ لماذا؟ لأنه فيه امتهان، فيه امتهان. فهل يجوز فعله أم لا يجوز؟ ظاهر حديث المغيرة أنه يجوز ولا حرج. وقد يقول قال إن هذا خاص، ولكن هذا يحتاج دليل خصوصية. فالضبط في هذه المسألة كما قال بعض العلماء إذا قويت الصلة بين الرجلين ولم يكن في نزع النازع لحذاء الآخر أو خفه غضاضة عليه فلا بأس، فلا بأس إذا لم يكن فيه غضاضة. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان يجوز له أن يبني على الأصل فعله. من إهواء المغيرة لنزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل نزعهما وغسل الرجلين، فهنا فيه جواز البناء على الأصل. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا خدم من قبل إخوانه وكان هذا الخادم له يسعد بذلك فإن هذا لا يكون من المسألة المذمومة. فالآن المغيرة بن شعبة أراد أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أجيب. نعم. والمغيرة يسعد بذلك أم لا؟ ها؟ يسعد. فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يعد هذا من المسألة المذمومة، يعني أن الإنسان يسأل الناس أن يخدموه. فمثلا إذا علمت أن أخاك لو سألت منه شيء وقلته يا فلان قرب لي كذا جزاك الله خير أو أعطني كذا، وتعلم أنه يسعد بهذا فلا حرج عليك، لا حرج عليك، لأنه يسعد بخدمته. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سقط صوته أو شيء من متاعه ما كلف أحدا في الإتيان به، هو هكذا كان من طبعه عليه الصلاة والسلام أنه لا يكلف الناس، لكن الناس كانوا يخدمونه بدون أن يكلفهم إلا نادرا. نعم، إلا نادرا أخوة. ويستفاد من هذا الحديث، نعم، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يذكر الحكم ويذكر علته، لأنه أمر وهذا أمر ثم ذكر العلة. ويستفاد من هذا الحديث حسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبر خاطره للناس، فإنه الآن ما نهره ولا فعل ما يكسر قلبه، بل قال دعهما ثم علل ذلك من أجل أن يفهم المغيرة السبب الذي من أجله أمر في ترك الخفين. ويستفاد من هذا الحديث اشتراط تطهير الرجلين قبل إدخال الخفين، فهذا شرط، ولذلك لا يجوز أن يلبس الإنسان الخفين ويمسح عليهما إذا كانت رجلاه قد دخلتا على غير طهارة. فلو أن إنسانا انتقض وضوءه ولم يكن عليه خف ولا جواب، ثم توضأ ولم يغسل رجليه ولبس خفيه ومسح عليهما بطل وضوءه. لماذا؟ يعني لو قال هو الآن مسح، لأنه ألبسهما على غير طهارة، لبسهما على غير طهارة. ما الدليل؟ الدليل الحديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. مفهوم المخالفة أنهما لو كانتا غير طاهرتين لوجب النزع والغسل، فهمتم؟ طيب. ونقل الإمام النووي الإجماع على وجوب إدخال الرجلين طاهرتين في الخفين. انتبه. طيب، وقوله هنا فإني أدخلتهما طاهرتين، هل المراد بعد تمام تطهير الرجلين أم بعد تطهير الرجل الأولى أدخل الخف الأول ثم بعد تطهير الرجل الثاني أدخل الخف الثاني؟ في هذا خلاف بين العلماء. واضح السؤال ولا؟ هل المراد فإني أدخلتهما طاهرتين أنه غسل الرجل اليمنى ثم لبس ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس، أم أنه بعد تمام غسل الرجلين لبسهما؟ في هذا خلاف بين العلماء. المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يصح أن يلبس الخفين حتى يتم الطهارة ويغسل رجليه جميعا، فلو أنه غسل اليمنى ثم لبس ثم غسل اليسرى ثم لبس، فعلى المذهب لا صح هذا، لا صح هذا. ماذا يفعل؟ قالوا ينزع اليمنى ثم يلبسها من جديد ثم يلبس اليسر، وليس في هذا عبث عندهم، لأن اللبس الأول لم يكن لبسا شرعيا لأنه ما تمت الطهارة. واستدلوا أيضا بحديث الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ أحدكم فلبس الخفين، إذا توضأ أحدكم فلبس الخفين فليمسح عليهما. وجه الدلالة من قوله إذا توضأ، ولا يصدق على الإنسان أنه توضأ إلا إذا أتم الوضوء. ولا شك أن هذا أحوط، أن هذا أحوط أن لا يلبس الخفين إلا إذا إذا تم وضوءه. والرأي الثاني لأهل العلم أنهم قالوا إذا غسل رجلا ولبس الخف فيها ثم غسل الأخرى ولبس الخف صح صح، لأن المقصود قد وقع وهو التطهير. وعلّلوا أيضا المسألة بأن الإنسان إذا غسل عضوا فإن حدثه يرتفع من ذلك العضو، فجعلوا ارتفاع الحدث يتبعض، جعلوا ارتفاع الحدث يتبعض. ومن العلماء من قال أنه لا يتبعض، لا يصدق على الحدث أنه ارتفع إلا إذا ارتفع كله، لأنه معنى فهو لا يتجزأ. والظاهر الثاني الذي يظهر لي هو الثاني، أن الحدث لا يتبعض، فإنه معنى إذا وقع وقع كله، وإذا ارتفع ارتفع ارتفع كله. وعلى هذا نقول إن الذين قالوا لو أنه توضأ، هذا سيأتينا في باب نواقض الوضوء، لو أنه توضأ بعد أن بال وتغوط وخرج منه ريح، ونوى الوضوء للغائط دون البول وخروج الريح، توضأ وضوء واحد لكنه في نيته أنه توضأ للغائط فقط، على رأي من يقول إنه يتبعض، ما صح وضوء. على رأي الذين يقولون أنه يتبعض، يقول لا صح وضوء لأنه نوى الوضوء إلا الغائط دون البقية. وعلى القول الثاني الذين يقولون أنه إذا وقع وقع كله، وإذا ارتفع ارتفع كله، فإن وضوءه إن وضوءا واحدا يرفع الكل، يرفع الكل. فالقول الصحيح في هذه المسألة أن المسح لا، نعم، أنه لا يمسح عليهما حتى يتم تطهير الرجلين، وهذا على سبيل الاحتياط، هذا على سبيل الاحتياط. ويستفاد من هذا الحديث أن المسح على الخفين أفضل من الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الغسل أفضل لقال انزعهما، لكن قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما هو خير، لا يفعل إلا ما هو خير. ويستفاد من هذا الحديث يسر الشريعة وسهولتها، حيث أنها يسرت تطهير الرجل، وذلك بالمسح على الخفين، فإن الخفين فيهما مشقة في النزع، ومشقة في تطهير الرجل، ومشقة في لبسهما بعد ذلك، فخفف عن الناس ذلك بجواز المسح والاكتفاء بالمسح إذا توفرت الشروط. ويستفاد من هذا الحديث استحباب ذكر العلة مقرونة بحكمها من أجل أن يفهم السامع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ثم ذكر العلة، لأن ذلك أدعى في قبول الأمر وأحرى في بيان سمو الشريعة. وربما ثبت القياس فيما لو اتفق أصل وفرع في أي شيء في نفس العلة المذكورة، كما بينا مرارا. ويستفاد منه جواز المسح على الخفين، وهذه من أهم الفوائد. وقوله فمسح عليهما، هل المراد مسح عليهما جميعا بيديه؟ لأن المغيرة بن شعبة لم يذكر أنه مسح اليمنى ثم اليسرى، قال فمسح عليهما، وهذه مسألة خلافية أيضا بين العلماء، منهم من قال إنه يمسح عليهما جميعا. وكيف يمسح عليهما جميعا؟ هل يمكن أن يمسح عليهما جميعا بيد واحدة؟ لا، يمسح عليهما جميعا بكلتا يديه، فاليمنى تمسح اليمنى واليسرى تمسح اليسرى، وأخذوا ذلك من ظهر الحديث. ويرى بعض أهل العلم بجواز مسح اليمنى ثم اليسرى، لأن اللغة العربية لا تقتضي في الجمع أن يفعل الشيء مرة يعني جميعا في وقت واحد، فتقول غسل رجليه غسلهما، هل معنى غسلهما أنه غسلهما يعني في نفس الوقت أم أنه بدأ باليمين ثم الشمال؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. فنقول الأمر في هذا إن شاء الله واسع، أن يمسح عليهما جميعا أو أن يمسح على اليمنى ثم اليسرى. فإذا قال قائل ما هي كيفية المسح؟ كما سنبين أن محل المسح أعلى الرجل لا الأسفل. وكيفية المسح كما قال العلماء أن يبل يده وأن يمسح بيده أعلى رجله مفرجة الأصابع، يعني يفرق بين أصابعه، لا يضم هكذا، ما يمسح هكذا بل يفرج. قالوا من أجل أن تستوعب اليد أعلى الخف، لأنه لو ضم ما استوعبت إلا البعض دون الكل. بقيت لنا مسألة التوقيت، سنذكرها غدا إن شاء الله. نعم، في شيء حصل؟ شيء؟ يقولون بعض العلماء، من يقول إن هذه مجموعة أحداث لا حدث واحد، يعني قالوا إذا، وهذا قول أظن رواية في المذهب مذكورة في المطولات، قالوا إذا نوى مثلا إذا ذهب إلى بيت الخلاء فبال وتغوط وخرج منه ريح، ثم خرج فتوضأ لكن بنية الوضوء للغائط دون البقية. بعض العلماء من يرى أنه لا يرتفع وضوء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهو قد نوى الوضوء من الغائط دون البقية، ولكن الصحيح أنه حتى ولو نوى فإن وضوءه يرتفع، لأن الحدث لا يتبعض، فهو معنى إذا وقع وقع كله، وإذا ارتفع ارتفع كله. نعم. كيف؟ لا الوضوء فغسلهما. كيف فين أين وجدتها؟ لا طاهرتين، سواء كان من وضوء، من طهارة صغرى أو طهارة كبرى، المهم أنهما قد أدخلهما طاهرتين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بدأنا أمس بابا في كتاب الطهارة بعنوان باب المسح على الخفين. أتى المؤلف بهذا الباب مباشرة عقب باب الوضوء، لماذا هذا الترتيب؟ نعم، لذلك أتى. نعم، المسح على الخفين هل شيء تنازع فيه العلماء أم اتفق؟ نعم، هل هو إجماع ظني أم قطعي؟ بين أهل السنة والجماعة هو قطعي، لم يخالف قلنا إلا الرافضة. إلا الرافضة قلنا خلافهم لا يعني نذكره، يعني لا ينقض الإجماع لأنهم يعني خالفوا من غير أهل السنة والجماعة، فنذكره لكي نبين ضلالهم. هل دل القرآن على جواز المسح على الخفين؟ خلصوا خلصوا يا وأرجو لكم بالتسكين وأرجو لكم على أي قراءة يكون المسح وعلى أي قراءة يكون الغسل ولماذا؟ منصوب هذا خليه وحده لا منسوب ولا منصوب. نعم ما صح عشان المنسوب هذا هو ما يقال ينسب الله يبارك فيه ما يقال معطوف معطوف على الأعضاء المغسولة فيكون معناه الغسل إذا كان هذا بالجر بالنصب كيف تقرأ الآية هذا نص وأرجو لكم إذا قلت وأرجو لكم يعني للغسل من المس الغسل صحيح هذا خالف أنا عندنا قراءة كيف القول شيء والخلاص هو ما عاد لا نصب ولا جر الإخلاص تشربك المسألة نعم فتكون معطوفة على الأعضاء الممشوحة عادي كمان عطف وجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين قلنا إذا كانت إذا كانت في الجر فهنا الدل على المسح وهنا هذا الذي معطوفة على العضو الذي يمسح هو الرأس نعم أحسنت إذن الذي دل على المسح على الخفين شوف إذا قال ليس في القرآن ذكر الخف نعم ذكر المسح ولم يذكر الخف إذن يجوز أن تمسح الرجل مكشوفة فما هو الجواب؟ نعم. أقول هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا حرف واحد ولا حديث واحد يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على وجهه مكشوفته. وهذا والمسح على الخفين قلنا هذا من الاتفاق فلا يصح حديث واحد من النبي صلى الله عليه وسلم. على ما إذا كانت مستورة ما الدليل من السنة على جواز المسح على الخفين في بعض الأسباب من الذي ينقل الحديث؟ المنذر لا ينقل الحديث والمنذر ينقل الإجماع قلنا تواترت في جواز المسح على الخفين وقد قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في نفسي في هذا الباب شيء فقد صح 40 حديثا على جواز المسح نعم وقال الحسن البصري لقد بلغني عن 70 صحابي في جواز المسح على الخفين وقال ابن عبد الله بن مبارك أنه جميعا لا أعلم خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المسح على الخفين إذن هو من باب الإجماع القطعي أم الظني؟ الأحاديث التي رويت في جواز المسح على الخفين هي من قبيل أي الأنواع يا بدر؟ الآحاد أم المتواترة؟ المتواترة؟ إذن هذا شيء متواتر. هل عندك شيء تستدل به؟ لا، ولكن احنا استشهدنا ببيتين. كتبت ولا ما كتبت؟ ولا كتبت؟ نعم. أحسنت. تعيدها؟ نعم. إذن هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل المتواتر. هل مسح الخفين من باب الرخصة الشرعية أم ماذا؟ نعم. لا إله إلا الله. رخصة وغير رخصة، رخصة لا شك بالمعنى الاصطلاح الأصولي. طيب، ولكن طيب أيه، ولا بد من التطهير، ولكن رخصة الأصل ما هو؟ الأصل شو؟ وسبب أو نعم أصل الحكم الشرعي قائم ولا ما هو قائم؟ ها؟ فهمتم السؤال؟ أصل الحكم الشرعي قائم، فعُدل عنه إلى المسح تخفيفا، فدل ذلك على إيش؟ على أنه رخص، لأنه انتقال من الصعوبة إلى السهولة مع قيام سبب الحكم الأصلي. على أي قول؟ حتى على القول بأنه الجر، فإن هذا من باب الرخصة. ما فهمتش؟ ما يكون عزيمة، لا تتعنت، الله يبارك فيك. إذا كان بالجر فإنه للمسح، والمسح رخصة لأنه فرع عن الأصل، لأن الأصل شو؟ الأصل الغسل، الأصل الغسل. والرخصة لا تستنبط استنباطا، يأتي فيها نص، وليس كل نص يدل على الوجوب، يعني على أنه عزيمة. فهمتم؟ ليس كل نص يدل على أنه عزيمة، لأن الرخصة دليل شرعي يحتاج إلى دليل، وحينئذ نطالبكم بدليل في الرخصة حتى يفهم حسن أن الرخصة ليس معناها أنها مستحبة، أن الرخصة تأتي بدليل، لأنه يظن أنه إذا جاء الدليل فالرخصة لابد أن تكون واجبة عزيمة. يلا. الإفطار في السفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هل نقول الإفطار في السفر واجب عزيمة؟ لا، هذه رخصة، إذن بالنص. طيب، المغيرة بن شعبة رافق النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه في أي غزوة؟ نعم. ماذا صنع حينما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليخلع له النعلين، كان عليه النعلين النبي صلى الله عليه وسلم. اي، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ دعهما. وش الفعل هذا؟ حضرت من حضر؟ نعم. وكيف صرف في الأمر يحتفظ في الأمر في الوضع. يعني مش معنى دعهما. هل علل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر؟ عاصم إذا استفدنا فوائد من هذا الحديث. أولا نعم جواز أن يقدم جواز أن استخدام الحر كخدم ليس يجب أن يكون عبيد حتى الحر ولا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أدبه مع الدولة بن شرف حيث قال لو دعهم وعقبهم. العلة، هل يجوز أن يخلع الرجل نعل رجل آخر؟ نعم. فقط؟ لا، في شرط آخر سمعه توفيق أمس، حضرت أمس، إذا قويت الصلة بينهما لا بأس. نعم. هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا فيه امتهان للرجل؟ ليس فيه امتهان. يعني قد يقول قائل ان هذا فيه احتمال لعجز النبي صلى الله عليه وسلم عن النزع، ولا هذا صحيح؟ لا، لانه لم يثبت انه كان في غزوه تبوك عاجزا ومريضا، بل كان في صحته عليه الصلاه والسلام. مثلا في لما تكون مثلا مسيتها للزوج، هل هذا امتهان للزوج لما تنزع الى زوجها؟ لا، مهمه صح، اذا ان تنزع الزوجه خفي زوجها لا باس، وكذلك هو لا باس، ولو قربت له شيئا أو قرب لها شيئا فليس امتهانا أيضا لها ولا له. فلو قالت له قرب لي كذا، قال لا أنا أقرب أنا رجل، هذا إنسان أحمق ليس له علم. ولو قالت قال لها أيضا قربي لي شيئا وقربت، وهذا كله داخل في عموم قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، ومن أحب أن تأتيه منيته على خير فليأتي للناس كما يحب أن يؤتى إليه. هذا اللي حيرك انت مالك كيف؟ لان في بعض الناس شيخ يتعمد في المسجد. ليش؟ ونزع يأمرها بان تنزع؟ تنزع حذاءه؟ ربما طيب، واذا امرها على سبيل يعني التودد؟ ها؟ اي نعم، على سبيل الالتماس لا بأس، لا بأس. استفدنا فوائد يا جماعة، ما أكملنا والله. أحمد، اللهم صل وسلم. قال يا عم كيف؟ لا نتكلم الداري شيخ الدروس. ذكرناها. عطف أحسنت المسألة جيد. يلا بطل. وقد نقل النووي الإجماع في هذه المسألة، وفي فائدة أخرى قلنا يجب أن لا، النووي نقل شيء آخر. نقل الإجماع في يعني المسألة الخفين بعد طهارة الرجلين. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم خطوها الطهارتين لا يصح بس إلا أشكل الرجلين عن طهارة. لابد. يعني الآن إذا قيل لكم هل نلبس هل نمسح الخفين مطلقا أم ما هو الشرط؟ عجيب يا جماعة. ما هو الشرط؟ لابد. فلو أدخلهما غير طاهرتين ما صح المسح، ما صح المسح. نعم. ما اختلف العلماء أن هل يشترط إتمام الوضوء يعني بغسل الرجلين كليهما ثم بعد ذلك يغسل الخفين، أو أنه إذا غسل اليمنى له أن يغسل الخفين؟ من هو الاشتراط؟ يعني الآن فمسح عليهما، هل مسح عليهما جميعا أم بدأ باليمين؟ إذا قلنا مثلا فلان غسل رجليه فليس يلزم من ذلك أن يكون قد غسلهما في نفس الوقت، في نفس الوقت قد يفعل ذلك في نفس الوقت أو يغسل اليمنى ثم اليسرى، كذلك في الخفين. لكن بالنسبة للبس الخف فمثل مشهور من مثل الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب عليه إتمام الوضوء بغسل الرجلين كاملتين ثم بعد ذلك يلبس الخف، وإلا ما صح المسح. في هذه الحالة يمكن تدارك أن يستدل استدلوا بشيء؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم وغسل رجليه فليلبس الخفين. يعني هذا رجل مثلا توضأ وغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف، يصح لبسه؟ ها؟ على قول الحنابلة لا صح، وعلى قول غيرهم يمكن أن يتدارك ذلك بأن ينزع الخف الأيمن ثم يلبسه، هذا ليس من العبث حتى يعني يصح فدل على الشر. والقول الثاني ليش ليس من العبث؟ انزع ثم يلبس، وش الفائدة؟ الفائدة استحى عليه أنه لبسهما بعد الوضوء. بعد الوضوء نعم. والقول الثاني قالوا يجوز يعني وجعلوا لحال طهارة يعني وضوء يتبعض، قالوا إذا غسل رجله على الوضوء خلف الحدث على الحدث قالوا إذا غسل الرجل اليمنى فيكون قد طهر تم الطهارة فلو أن يلبس الخف، وقلنا هذا مردود الحدث رأيت بعض فهو وصف إذا وقع وقع كله، إذا ارتفع ارتفع كله. وخلص الأمر أن قلنا الأحوط يعني يتم الطهارة ثم الوضوء كما قال الحنابلة. هذا الأولى، الأولى إيش؟ إتمام غسل الرجلين ثم لبس الخفين، لكن أن يغسل اليمنى ثم يلبس ثم يغسل اليسرى ثم يلبس فإنه فيه نظر. ثم أن هذا أيضا قد حيث حتى من حيث النظر قد يكون متعذر، يعني يغسل اليمنى ثم يلبس الخف ثم يغسل اليسرى سوف يتلطخ الخف الأيمن بالماء بالماء. يعني لو قال قائل أنا الآن علي جورب أو خف وردت أن أتوضأ ولبستهما طاهرتين، يعني أدخلتهما طاهرتين، هل الأفضل لي المسح أم الغسل؟ توفيق. لماذا؟ أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. اللهم صل وسلم على الخير وعلى آله. لو كان المسح وكان الغسل الرجلين أولى أو أفضل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما عدل إلى المسح. ما هي العلة التي من أجلها شرع المسح الخفين؟ ما هي العلة؟ نعم. وهل في مشقة؟ ها؟ يعني هل هذه مشقة عدها الناس مشقة من الشرع؟ وفي الصيف إذا كانها مشقة دائما تبقى مشقة شرعية أم لا؟ نعم. جواز العمل لأن الأصل غسل الرجلين، ثم قال وللأربعة إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف. للأربعة الأصل الأربعة هم أهل أهل السنة إلا النسائي مسح أعلى الخف وأسفله. ولكن هذا الحديث مقطوع كما حكم ابن القيم عليه، ولا صح إسناده، والضعيف من الأحاديث لا يعول عليه في الأحكام ولا في العقائد. فهل يعول على الضعيف في فضائل الأعمال؟ عجيب، هل يعول على الضعيف في فضائل الأعمال؟ هناك من أجاز مطلق، وهناك من أجاز بقيود. هناك من منع البتة، وهناك من توسع مطلقا، وهناك من أجاز بقيد، والعلماء مختلفون فيها. طيب فالذي أجاز بقيد ما هي القيود؟ تعرفها؟ يجب أن يكون الحديث يعني في أدنى درجة الضعف. نعم. في أدنى؟ لا. في أشد؟ يجب أن يكون له شواهد أو مروي بطرق متعددة. نعم. له إذا تعدد طرقه له شواهد يرتقي. نعم. قالوا هذا الشرط، وقالوا أن يجب أن يكون في المسألة يعني أصل. يعني يجب أن لا يعني أن يكون الحديث في هذه المسألة يعني ب في باب آخر يعني معين، يجب لا يكون أن هذا يعني حديث يعني حديث واحد ضعيف في هذه المسألة. فهنا لا يسود البيت. من أخبرك بهذا؟ طردنا إليه مسألة في الأصول. نعم. طيب، إذن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ولا يمسح أسفل الخف، بل الذي يمسح إلا الأعلى فقط، فلا يحتاج لأن نأخذ فوائد منه، لأن الفوائد تعول على الحديث الصحيح. وقد نقل الوزير إجماع العلماء على أن المسح يكون على أعلى الخف، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال لم يصح في المسح على أسفل الخف شيء، وإنما الذي ورد حديث مقطوع. طيب، ويستفاد من هذا الحديث حديث المغيرة جواز الاستعانة بالشخص في الوضوء بصب الماء مثلا، بأن يصب عليك إنسان للماء لتتوضأ، لا بأس به. فإذا قال قائل، فإذا كانت الاستعانة في غسل العضو، يعني مثلا يباشر شخص غسل أعضائك، فهمتم السؤال؟ يعني الماء يصب عليك ولا تباشر أنت غسل العضو، بل يغسل لك العضو غسلا من قبل إنسان، مثل أن تغسل لك، أن توضئك الزوجة، صح؟ قال العلماء هذا لا يمكن إلا للحاجة، أما لغير حاجة فلا ينبغي، ينبغي أن يغسل الإنسان نفسه بنفسه، لأنه مأمور بهذا. إذا قمت من الصلاة فاغسلوا، الأمر لمن؟ للذي أراد أن يصلي. وإذا ذهب إنسان فغسل أعضائك، هل تكون قد امتثلت؟ لا، لا تكون قد امتثلت. وقد يصاب بعض الناس بالكبر فيترك الخدم يغسلون له أعضاءه، وهذا لا ينبغي ولا يجوز. فالذي يجوز الاستعمال أو نعم العون فيه في غسل الأعضاء فيما لو احتاج، مثل أن يكون مريضا أو لا يستطيع الحركة، فهذا لا بأس به. ويستفاد من هذا الحديث أن الوضوء أمام الناس لا يعد مخالفا للآداب العامة الشرعية، ولا يخرم المروءة. لأن بعض الناس، وهذا رأيته ليس عندكم لكن في بعض البلاد، يستنكرون أو يتعجبون إذا رأوا شيخهم مثلا يتوضأ وقد كشف رأسه، فمنهم من يضحك ومنهم من يتعجب ومنهم، فهمتم؟ وهذا عند من يرى أن كشف الرأس يخرم المروءة. إذن الوضوء أمام الناس ليس من الأمور الدنيئة، بل أمر طبيعي ومشروع. والرسول عليه الصلاة والسلام توضأ أمام الناس، وهل يستفاد منه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، حيث أنه توضأ أمام الأمة، فإذا قال قائل ما وجه التواضع؟ كيف استنبطت هذه الفائدة؟ نقول ها نحن كثير من المعظمين اليوم ما يكشف حتى يده. ليش؟ لكبره. والنبي عليه الصلاة والسلام كشف أعضاء التي سيغسلها في الوضوء، فدل ذلك على التواضع، لأنه يفعل ذلك أمام الناس. ثم قال المؤلف: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. هذا الحديث يعارض ما عند الأربعة إلا النسائي، فإن الذي عند الأربعة إلا النسائي فيه المسح على أي شيء؟ على أسفل الخف. فهل يعتبر هذا التعارض؟ لا يعتبر، لأن الحديث الذي سبق حديث ضعيف، ولا يتحقق التعارض بين النصين إلا إذا صح. لا يتحقق التعارض بين النصين إلا إيش؟ إذا صح الاثنين صح. فإذا صح أحدهما وضعف الآخر، يعني هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، والحديث الصحيح يقول كذا والحديث الضعيف يقول كذا، هل يسمى هذا التعارض؟ لا، لأن الضعيف ملغي. إذا لا يقال أن في المسألة تعارض أو تعارضت الأدلة، هذا لا يصح. انتبهوا المسألة هذه. إذن الحديث الصحيح الذي يعول عليه هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي. لو هذا حرف امتناع للامتناع، حرف امتناع ايش؟ الامتناع. لو كان الدين بالرأي، طيب هي شرطية في الأصل، صحيح أم لا؟ شرطية أو غير شرطية؟ شرطية. ومعناها لا لا، يعني إذا قلنا امتناع الامتناع كيف يكون المعنى؟ أنه لا يتحقق المشروط، أنه لا يتحقق المشروط لأنه لم يتحقق الشرط. هذا هو المراد، المراد بامتناع الامتناع لا يتحقق المشروط إلا لأنه لم يتحقق الشرط. مثال ذلك تقول: لو اجتهدت لاستفدت، لو اجتهدت لاستفدت، يعني أنك لم تجتهد ولذلك لم تستفد، هذا امتناع الامتناع. وقوله لو كان الدين، الدين المراد به الشرع في الغالب، وإلا فإنه يطلق على أمور أخرى. وقوله بالرأي، ايش عندكم انتم؟ ها؟ الرأي هو العقل، الرأي هو العقل،